إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فأيها المسلمون، خلق الله سبحانه وتعالى الناس من ذكر وأنثى وجعلهم شعوبا وقبائل، وخلق الأنثى من ضلع أبينا آدم وجعلها قرينة الرجل في الكرامة الإنسانية ومثيلته في الأجر والثواب على الأعمال الأخروية. قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولكن كثيرا من الناس عبر الأعصار والأمصار قديما بل وحديثا لم يلتزموا شرعة الله، فهضموا المرأة حقها حيث تعرضت لاضطهاد شديد وأهدرت كرامتها بشكل مقيت. فإن كان قديما تعد عند بعض الأمم رجسا من الشيطان، فإنها أصبحت حديثا عند بعض الناس متى أن يتمتع بها، ولا سيما عند حلول كارثة أو مصيبة، حتى أصبح من الناس قديما تقدم للآلهة كقربان، واليوم أصبحت سلعة باسم الحرية تباع وتشترى بحفنة من التراب، وإن لم يكن باسم البيع والشراء لكنه باسم التجارة. فأصبحت المرأة سلعة يباع من طريقها حاجات التجار وأغراضهم وأعراضهم، بعد أن كانت المرأة مصونة درة محفوظة. أصبحت المرأة في بعض الأمم لا سيما في القرون الغابرة تقتل وتؤد وهي حية خشية العار أو خشية الفقر. عباد الله، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فجاء بالإسلام العدل التام، جاء بالإسلام الذي ليس فيه ظلم الأنام، شرع لها من الحقوق ما أنصفها وأكرمها أيما إكرام، أوصى بها أما وبنتا ورعاها زوجة وأختا. فقد سمى الإسلام بمكانة المرأة أما تلي مكانة الإيمان بالرب تبارك وتعالى، حتى قدمها في البر والإحسان على الأب، فقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فهي ملكتك. وقال عز من قائل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. أخرجه الشيخان. ورغب هذا الدين العظيم في رعايتها والإحسان إليها بنتا. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها، فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت وابنتاها. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها، فقال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ما أعظم الإكرام! المرأة في الإسلام أم يجب على الابن أن ينفق عليها، أو بنت يجب على الأب أن ينفق عليها، أو زوجة يجب على الزوج أن ينفق عليها، أو أخت يجب على الأخ أن ينفق عليها، فأي عظمة أعظم من هذا؟ ثم يأتي من يساومنا على مكانة المرأة في الإسلام، نقول هيهات هيهات. إن المرأة في الإسلام درة مصونة لا تخرج إلا مع حارس لها في سفر، فلا تخرج المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يرضى لها الخلوة مع رجل، لماذا؟ حفاظا عليها وصونا لها من القيل والقال. أكرم الإسلام المرأة زوجة وعد خير الناس خيرهم لأهله. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. أخرجه ابن ماجة والترمذي وصححه. وأكرم الإسلام أختا فوعد من أحسن إليها بالجنة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني. معشر المسلمين، إن الإسلام شرع للمرأة حقوقا فريدة، وألزمها واجبات شرعية أكيدة، حتى ضمن لها حياة عادلة سعيدة، حيث كفل لها حق التعليم وحق التعلم، بل أوجب عليها طلب العلم كما أوجبها على الرجل. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وامرهن. أخرجه البخاري في كتاب العلم تحت باب من جعل للنساء يوما للتعليم. ومن إكرامها أن عدها مسؤولة مع الرجل عن البيت والأولاد، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم. فما أعظم مكانتها في هذا الدين الذي هو تنزيل من حكيم حميد. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومجتباه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم نلقاه. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم أيها المسلمون. ومن وجوه إكرام الإسلام للمرأة أنه منحها حق الاكتساب وحق التملك بعد أن كانت تملك وليس لها شيء من الملكية، بل وجعل لها نصيبا في الميراث وكانت محرومة منه في الجاهلية. قال تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. وأعطاها حق الإذن والمشورة في زواجها بعد أن كانت تزوج رغما عنها. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وأوجب لها النفقة على زوجها، وإن لم تكن ذات زوج فعلى وليها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وأمر الرجل أن يعاملها بالمعروف، فقال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عباد الله، إن المرأة في الإسلام هي الدرة المكنونة التي لا تبلغها أهواء المنحرفين، والجوهرة المصونة التي لا تنالها أيدي العابثين. بعد أن انصفها إنصافا لا نظير له عبر سيرتها، وحررها من قيود أثقلت كاهلها، وعبثت بأنوثتها، فلم يبق لها في الإسلام قيد حتى تتحرر منه، ولا حق مهضوم حتى تسعى لنيله أو السؤال عنه. إن المرأة في الإسلام مكرمة أيما إكرام، ولننظر كيف أنها في الغرب أصبحت باسم الحرية أو باسم حريتها تخرج، حتى أصبحت كأنها رجل تعمل في سياقة الشاحنات، بل وتعمر في حفر الأرض، بل وتعمل في الحقل. والمرأة في الإسلام جالسة في بيتها معززة مكرمة. وبالجملة فالمرأة شقيقة الرجل في الخلق والتكوين، إلا ما اقتضاه الاختلاف الفطري والتكوين النفسي والبدني والذهني، فسوى الإسلام بينها وبين الرجل حيث تجب التسوية، وفرق بينهما حيث تجب التفرقة، فأقام حياتهما على العدل والإنصاف، ونهى عنها الظلم والتسلط والإجحاف. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. واحرصوا رحمكم الله على الأخذ بالنصائح والتوصيات الصحية والتزام الإجراءات الاحترازية. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام نائمين راقدين. اللهم احينا على الإسلام، وامتنا على التوحيد والإسلام والسنة يا رحمن. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أدم علينا أمننا وإيماننا ووحدة كلمتنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.